وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، في فوائد هذا الباب المتمم لأحكام ومسائل صلاة الجماعة وموقف الإمام والمأمون، أخذنا عددا من الفوائد. الفائدة الأولى: من هو الأحق بالإمام؟ الثانية: الإمام الراتب أولى، وكذلك الرجل في بيته أولى بالإمام. الفائدة الثالثة: موقف الإمام من المأمومين، إذا كان المأموم واحدا فيقف الإمام حذاء المأموم، إذا كان المأمومين عددا فهم خلف الإمام، إذا كان المرأة واحدة فهي خلف الإمام ولا تقف بجواره، وإن كان المنصب وراء الإمام وهناك حاجز بين الرجال والنساء فهي من وراء الصف، من وراء الحاجز، فإن لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء فهي تلصق نفسها بالجدار آخر المسجد، لأن خير سقوط الرجال أولهم وخير سقوط النساء آخرهم. معناها طيب، وذكرنا تبويب الإمام خالد رحمه الله باب المرأة صف. الفائدة الرابعة: إذا صلت المرأة مع الإمام عرفناها. طيب، الفائدة الضمن الخامسة: صلاة المنفرد خلف الصف هي ثلاثة أقوال، ورجحنا ما هو قوله الراجح الذي جمع بين الأمرين وبين الأدلة. فريق قالوا صلاة المنفرد خلف الصف لم يجزئ، وفريق قالوا صلاة صحيحة، وفريق قالوا لو إذا وجد فرجة وتركها وصلى وراء الصف يعيد الصف، إذا لم يجد فرجة وصلى وحده وراء الصف فصلاة مجزئة صحيحة. الفائدة بعد كده السادسة: في تسوية الصفوف، وهذه بدأ نريد أن نبتدئ من عندها الليلة، يقول: وجملة ذلك أنه يجب على الإمام أن يسوي الصفوف قبل الشروع في الصلاة للأدلة. واحد: أن حديث النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن تأكيد تسوية الصفوف من الهلاج للإمام، حتى أنبوه الإمام من السيبات كم مرة يقول الإمام استوى، كم مرة؟ فذكر أنه يقول ثلاثة، الإمام من السيبات في كل سنة كم مرة يقول الإمام استوى، يقولها ثلاثة، حتى كان عمر يوقف الناس يسوون الصفوف، واحد في جانبي واحد في جانبي واحد في جانبي، تتحرر معك مش حبيبتك. كان أبو هريرة ممن يسوي الصفوف، لأن الخليفة اللي كان يصلي فكان يقول للخليفة: لا تسبقني بالتكبير، اصبر علي أن أخلص الصفوف، لا تسبقني بالتكبير فيكون زعلان. الخليفة اللي كان يصلي على يقول: لا تسبقني، المسجد كبير، مسجد نبوي على صاحب الصلاة والسلام، لا تصلح من تكبير لأنه في آخر المسجد بيستوي الصفوف. أمر سهل يعني مهم جدا، وسهل بنفس الوقت، أن إذا مرة كنت أصلي بنفسي فرحت أعدي الصفوف كده وإيه وأكلمهم، واحد يقول لي: شوف شغلك، إذا عايز بصلاة شوف شغلك، والله ما بيعمل كده هو اللي شغل، مش متعود جديد ايه انك توقفهم شويه كده وتسووا بسرعه، الله اكبر وبسرعه لا المسألة عايزة تقف. شوف تسوية الصفوف سبب لتآلف القلوب، سبب لتآلف القلوب. ما ده يجعل قدمه بقدم التاني، عقب عقب التاني، ومسكين صفا كأنه بنيان مصوص. هو ده صف كما تصف الملائكة عند ربها. عند صفوف المسلمين دي في الصلاة ما عيش في حد تاني، ما عيش في ملة تانية ولا دين أخر. يعني اللي عندنا وأنا بخصص أمة كما سبق معنا كما فقلت له صف وبعد من كده وكان يستعجل الله شو شو ما كان شد. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم. إذا تسوية الصفوف يا إخوة من أسباب تآلف القلوب ووحدة المسلمين. أما بعض الناس أنت بتشده كده بتعمله كده هو بيبعد. مش ده بيحصل؟ أنت عايز تنزل معاه هو يبعد خايف. يعني خير من الحساسية ومن العدوى ومن الحاجة مش عارف. مفيش عدوى. الناس لو لزق كده في يمكن في سرطان يمكن جلد ولا حاجة. الصلاة أمرها بين الصلاة. الصلاة مش في حاجة. سد الفرق، سد الخلل. في سنن ابن ماجه حسن الإمام الألباني رحمه الله حديثا قال في النبي عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. فرجة واحدة. هذا حسن الشيخ الألباني وفي سنن ابن ماجه. فاحنا ما يبقى نفرط ونزهد ونبخل على انفسنا. احنا بنبخل على انفسنا فعلا بالاجر، اجر كثير وعمل يسير. فدينا احنا مخلطين في الشك. فهنا نقول ايه الدليل الثاني بقى؟ حديث ابي مسعود البدر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه. ايوه سواد. طب ما يقعد يمسح مناكب الصحابه كلهم؟ طب ما ياخد بالك ما حدش يقول له بقى شوف شغل هو ده. دي السنه اللي فعلا بتجعلنا من تحت، بتجعلنا منتصر وتخوف الاعداء منها، التزامك بالسنه. قال: يمسح مناكبنا بالصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا. ما تختلف شوف قلوبكم، لان عدم تسويه الصوت يؤدي الى التباهي والتنافر والشحناء والعداوه. نعم. قال: ولا تختلفوا فتختلف ايه قلوبكم. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الصفوف وحالوا بين المناكب وسدوا الخلل. ولين كأيدي اخوانكم، يعني واحد يشدك تمشي معاه، واحد يشدك روح معاه، سد فرجه، اللي يشدك الخلف، شو يشدك انت تبعد منه؟ ولين كأيدي اخوانكم، يعني بقول لك تعالى كده، سد الفرجه، يعني سد الفرجه. فرجته مش شغال حديث ولا مش حديث؟ لا وهي ولا تظهروا ولا تظهروا فرجات للشيطان ومن وصل سلطان، شوفوا وصله الله. ومن الله اللي عايز بقى يصيبه الله عز وجل يصل الصف ويصل الارحام. ومن قطع صفا قطع الله. الحديث بقى الذي لا اصل له: ان الله ينظر الى الصف. ده بقى ملوش اصل. معلش نجيبه بقى، معلش نجيبه، معلش نحدد بيه. فهمتوا ليه؟ بس يعرفوا برضه في الخلال. شوف بلد الحرام، مش احنا كنا هناك؟ بقول لسه الناس الخطا لما تقول قال النبي عليه الصلاه والسلام غلط، ده مش عادي اصلا. ماشي، ليس له اصل. قلت له هناك يعني خطا. المهم ان من قال ان الله لا يامر الصف العوج ده ملوش اساس، ملوش اصل من الصف. خلاص يا اخوان، ليس له اسناد اصلا. طيب: ولا تذروا ولا تذروا فرجات للشيطان. شوفوا بقى، ومن وصل صفا ها صلى الله، من قطع صفا قطعه الله. طبعا انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: سووا صفوفكم. اي مدى السويه ده؟ الصفوف من اقامه الصلاه، وفي لفظ من حسن اقامه الصلاه. وفي لفظ اخر من تمام الصلاه. من تمام الصلاه. اذا الان الفائده السادسه ما هي؟ التاكيد على تسويه الصفوف. ولو تاخر الامام عن تكبير الاحرام كما قلت لكم كان عمر يوجه الى الصحابه من يعدل الصفوف من ورا. عثمان رضي الله عنه كذلك يعدلون الصفوف. وكان سنه المسلمين كم يقول اقل حاجه يقول الامام استووا ثلاث مرات معنا وما يقولش يا اخوه استووا وهو مصدق القدر يقول استووا بكلم الناس دي مهمه جدا مش استووا وهو بينظر هنا استووا بينظر في الناس يسووا فعلا انما المعتاد يقول استووا استووا وهو بينظر هنا كده هيقول تكلف الله لا ينظر في الناس اقل حاجه ثلاث مرات وينظر في الناس يشوف فعلا واحد خارج يعمله يعمله معناه لان انا اول ما جيت المسجد هنا فكنت اشوف الناس واحد خارج بتوع الدرس فكنت اروح اسويه فاهم في صف هنا برضه اروح اعدله واحد يقول لي شو شغلك مالك؟ اخرت علينا يعني اخرت علينا ما ينفعش لان تعديل الصفوف ده شيء مهم كما قلت لك اه طب نسمع الشيخ حمدي يسال الصفوف بتبقى خد الحرم في شارع واحد في عربيه رايحه جايه يبقى يوصل الصف الثاني ده ما مسموح ومعتبر فيه برضه معتبر لانه يجوز ان تصلي وبينك وبين الامام البحر لو انت تشوف الصفوف هو ده العبره ولا نوصل الصف الثاني ما نوصلش في المسجد في المسجد حسب ما تيسر لك يعني عشان الجو في العلماء اجازوا ان تصلي بينك وبين الامام بحر. انا ما كنتش اعرف. انا عايزك توضح لي عشان. بينك وبين الامام بحر انت اهو بحر. والامام في الجهه دي وانت في الجهه الثانيه معك مجموعه. ما دام شايف الصفوف الصلاه صلاه. وانت تبعتني وصلت في الصف اللي ورا خلص. انا لا اسال لا بس الموضوع. السابع قال في السابعة الذي قال الإمام عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف النقطة دي مهمة وهل اللي يلي الإمام؟ مهمة هل يليه سجان صغار؟ هل يليه شباب صغار؟ هل يليه ناس لا يعرفون أحكام الصلاة وفقه الصلاة؟ المهم يقول عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرني منكم اولو الاحلام والنهي العقول والحكم والتؤل يعرفوا الاحكام يعني ممكن ينوب الامام شيء يطرح شيء هذا ينوب منام ويكون مقام ثم الذين يلونه ثلاثه الصبيان يكونوا ايه؟ في اطراف الصفوف في اطراف الصفوف قال الثامنة في الأمر بإتمام الصفوف. طيب وبعدين لنا في فائدة في حديث أبي الماء بارك الله فيك. قال وإياكم ما يشاك إيه؟ الأسواق الضجيج والله يكون في المساجد. الثامنة في الأمر بإتمام الصفوف. أهو. إذا السادسة هي إيه؟ ها؟ التأكيد على تسويق الصفوف. طيب السابعة من يلي الإمام؟ طب الثامنة؟ الثامنة إيه؟ الامر بإتمام الصفوف يعني اتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وان كان من نقص لكم الصف الاخير فما تعملش صف ثاني والاول ناقص ما تعملش صف ثاني والاول لازال ناقص في فرجه في متسع قال عن جابر بن سمره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربنا؟ قالوا يتمون الصفوف الأول وتراصون في الصف. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان مكسور فليكن في الصف المؤخر. الفائدة التاسعة في فضل الصف الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء الاذان تكلم به وفي فضله ومعلوم ان الاذان 60 حسنه وفي الاقامه 30 حسنه والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا إيش؟ متى يستهمون؟ متى؟ عندما لا يكون مؤذن ذات، عندما لا يكون مؤذن ذات. إنما إذا وجد مؤذن ذات فما في داعي للاستهام والضرع. الله رد عليه بشهادين. إنما الاستهام في عدم وجود مؤذن ذات. ردنا دخلنا مسجد المساجد لا نعلم مؤذن من ذاتي من يؤذن. أنا وإنت تستهين شوف من القرعة. إنما وجد المؤذن الراتب لا تعدل عنه لأنه هو الحق ما دام يؤذن أذانا صحيحا مسيئا. قال طيب يقول لو يعلم الناس ما بالنداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه لاستهاموا. العاشرة من فوائد أداب المشي إلى المسجد، التطهر في البيت والمشي إلى المسجد. فيستحب المصلي أن يتطهر في بيته ويخرج إلى المسجد بماشية لتحصيل الأجر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيته من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات خطوتان إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع ظهرك. قالوا عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوق 25 مرة. فإن أحدكم إذا توضأ أحسن وأتى المسجد لا يريد من الصلاة لم يخطو خطا إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يأتي المسجد. وعن أبي موسى الأشعري قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعده فأبعده من شاء والذي ينتظم الصلاة حتى يصليها. عن الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. عن أنس قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرض المريض وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون أثره؟ فأقام في رواية دياركم تكتب أثاركم دياركم أي الزم دياركم وقوا فيها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يحكم الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسلام الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يعني إذا لم تستطع الرباط الثغور على الحدود الحمد لله فتح الله لك الوطن في بيوت الله. قال اسباب الوضوء على المكان فكره الخطا الى المساجد انتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. وعنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا من الجنه كلما غدا او راح. الفائده الحاديه عشر يستحب المشي بسكينه وايه ووقار. ما تقولش بقى سكينة وفار ممكن أن يقول لك وكان في واحد بقراءة كده يقول وأنتم عليكم السكينة ووقار وبعدين جاء كده حطت سكينة ومعلق فار. قالوا له إيه اللي حصل؟ قالوا صاحب المسجد هو في حديث كده وأنتم عليكم السكينة والفار. صحف الكلام كله وحرفه عشان ما يكونش خبرة ومعرفة. وقول أخذ من الكتب ده مش كده أصلا أخذ من الكتب بعدها تلقوا بشبع مشكلة. طيب قال عن ابي قتاده قال بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام اذ سمع جلبه رجال فلما صلى قال ما شانكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاه. قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه عليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. يعني ايه عليكم بالسكينه؟ لا تجري لا تسعى لا ترمل فانت تمشي بجهد وسكينة ولو تباعدت الخطى ولو تباعدت الخطى. في فرق بين تباعد الخطى والجاري. فلا تعتوا انكم تسعون السعي والجاري والخلق معناه. لكن لو انت ماشي بسكينة وبعدت الخطوة شوية على يعني بيقولوا فتح البرجر يعني مش عارف يسموه البرجر لو بعد الخطى لا بس لا بس لا ينافي انه اتى بالسكينه وتاخر على الذبحه وبدل عشان خاطر تجهيز الاحرام على غفران وعلى عذب للنار وأنت مأجور بنية مأجور بس ما تجريش. بعض الناس بيجروا بيجروا حرصوا خبط الباب ممكن تزحلق تحت الباب. وبعدين عاد بيكلم الإمام كنا مع الصابرين كلم الإمام كلم الإمام إن الله مع الصابرين وما فيش شيء غير. لكن ليش يقول عندي لحتى ويمكن تزحلق كم من واحد بيجري أنا أسمع يجري على الضرج تحصل مخبط ولا وقع الضرب عليك ليه؟ ما بين قال حكم الجماعة للنساء الأصل جواز خروج النساء لصلاة الجماعة في المسجد للأدب. واحد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فأشهد معه نساء إلى المؤمنات متلفعات في بروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدا. عن أبي قتادة ما اسمه؟ الحارث بن ربيعة هو كفيف ولا مقتدى التاني؟ بس ما عنده مقتدى. لا عندي القتادة هذا في راس القتادة ما عارف كفيف راسك كلية ومراد الله يحفظهم استر عليهم لم تليك زمزمرين ولا مش اسمه ده لا اسمه طيب تريد لك الغيبة والنسيان ولا تخاف بس خليها. ايش في رفض هذا الثاني صح؟ قتل لك ابن بعمس ابن بعمس لماذا قتل صحابي؟ كيف انه قتل؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرقم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. قالت أهل الأمة موجود موجود المسجد صلى عن ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. أنا كنت والله يا إخوة وأنا صغير كذا في امرأة في الحرم يعني لما أصلي الفجر يشوفها مشي فعلا يظل خير وبعد ما يصلوا في المسجد يشوفها لا تعرف. الناس كانوا زمان يعيروها في الشيء سبب الجهل ايه؟ سبب الجهل يقول لها روح يا بتاع في الجامع. انا زيت اطلب هذا المرض الفجر تشوف الله مثلا دون النساء يعني دي الوحيده في الحرم حرم ليه؟ ومع ذلك دي رايحه سبحان الله وراجعه لا خوف ولا قلق ولا شيء سبحان الله اللهم بارك لها في امها واولادها وبعدين الناس يعيروها تحت الجنة مش عارف حسب الله. اليوم طبعا اتغير الحال بس برضه نوم غفل في نوم غفل حسب الله. قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. عن ابن عمر قال كانت امرأة كل عمر تشهد صلاة الصبح والعشاء صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد بشيء واحدة بس مجموعة من النساء لأن هذا أمر موجود في الزمن الأول. فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يقرأ ذلك ويغار. قالت وما يمنع عن ينهاك؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع ما الله مستجد. طبعا بصلاة المرأة لشك في بيتها أفضل خير لكن إذا أمنت الفتنة فلا بأس. إذا أمنت الفتنة واستأذنت فلا بأس. لا تتطيب يكون شروط خروجها لا تتطيب. عن زينب امرأة عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت عندك من المسجد فلا تمس الطيب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت نقورا يعني عذرا وطيبا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة. وفي رواية وليخرجن تفيلات أي غير طيبة. عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع النساء بني إسرائيل. معناه إيه؟ إذا كان هناك فتنة ومفسدة لخروج المرأة فلا تخرج صلاتها في بيتها أو عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. المخدع له الخزانة اللي بتعين فيها المرأة أنفس المتاع، غرفة صغيرة جدا بتعين فيها تكفي البدن، لأن غاية في التصدق معنا، غاية في التصدق معنا يا إخوان. هذا المخدع غرفة تعين فيها وتمكن فيها أنفس من دعوة قدرة البدن، فلما تقدر تصدق محدش مختلط متسترة معنا يا إخوان. هذا هو المخدع، مش المخدع معناها غرفة النوم زي ما بيقولوا بعض الناس، مش ده غرفة الشغل دي كمان طيب باب صلاة الجمعة. في ضابطة الضابط الأول فروض وجوب الجمعة خمسة: واحد الإسلام، ثاني التكليف، ثالث الركوع. ليه؟ لأن الجمعة ليس عليها صلاة جمعة ولا جمعة. طيب صلي ظهر في بيتك. الحرية، طبعا الحرية هي ضبط الشر والتنازع معناه، لأن برضو بعض أكثر الفقهاء يقول لك العبد المملوك هو ما ملك في عن يمين سيده، فلا يمشي يصلي ويحضر الجماعة والجمعات ويترك وظائف سيد حاجة أنت محتاجة يمكن كذا يمكن كذا. دي مش ليس الدليل، ليس الدليل الأصل إن العبد المملوك برضو مكلف زي ما احنا بنقول. العسكري اللي واقف معبود برضه عبيد فانا نصلي وهو واقف ماسك البتاع. الحراسه بنتكلم عليها واحنا اتكلمنا عليها في اعذار التخلف عن الجماعه. واحد حارس على مبنى، واحد عارف حارس علينا على الجامع عشان ما حدش يقول كلمه خارجه بتاع العرضيه لانه هو واقف وما بيصدرش. الموضوع الثاني اللي عايز حبسين بقى ربك في التطور الاول عايز حسه كمان. الحرية معنى إخوة، إذا ما هي كلمة حرية متنازع الراجع أن العبد المملوك مكلف كما هو مكلف الحر إلا أن يأتي الدليل باستثناء. طب الخلوة من الأعضاء، المرض عضو، السفر عضو، الخوف عضو، مع غير ذلك الأعضاء التي سبقت معنا. إذا كم الآن عبد الرحمن ها واحد التكليف حرية الأفضل الضارب الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة: شروط صحة الصلاة أو الحاجة، يعني يشترط الجمعة ما يشترط صحة الصلاة، هذا هو الحاجة. يشترط صحة الصلاة إيه؟ دخول وقت استقبال قبلة ستر العورة على تفاصيل وخذ من هذا الطريق. طيب الثاني العدد، العدد. طيب الثالث خطوة ثالثة، خلونا نشوف هنمشي واحدة واحدة معانا. باب صلاة الجمعة حكمها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما السنة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينتهي أن أقوام عن ودعيهم الجمعات، يعني عن تمكين الجمعات، أو لا يؤمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. عفوا الغافلين. عن طارق بن شهاب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. طيب كلمة العبد المملوك هذه فيها ايه؟ فيها تنازع حتى في تصريحها تنازع مع الإخوان. المرأة في هذا الحديث وفي نصوصه، الصبي في هذا وفي نصوصه، المريض كذلك، وفي بعض الألفاظ ذكر المسافر مرة اللفظ هذا يأتي بدل العبد المملوك المسافر وبدل المسافر العبد ايه؟ المملوك. طيب عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أمنت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرص على رجاله فتدفون عن جمعتي ويؤتون. وأما الإجماع قال ابن المنذر: واجمع على ان الجمعه واجبه على الاحرار الباقي، شوف الاحرار البالغين، وكان خلاف ايه في المماليك. والراجع انه يجب على المملوك ما دام يستطيع ان يصلي الجمعه ويحضر جماعه لا يدخل، لا يدخل. والحمد لله اليوم في زماننا هذا ما في ايه، لكن ربما احتاج الناس اليه نكون عارفين الحكم مسبقا. قال الامر رجل او الاجماع قال مجموع على ان الجمعه واجبه على الاحرار البالغين المقيمين، وبعدين الاحرار البالغين برضو القادرين الذين لا عذر لهم. فضلها عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له، شوف ثم انصت ما قدر له يعني ركعتين اربع ست ركعات ثمان ركعات يروح بدري ويصلي، معنى خير ما من انهم فاتحين مكبر ومشغلين قران سمعوا الناس من خارج القران. هذا ليس من السنه، ليس ايه من السنه، مخالف. هو الوقت الزواج برضه صح؟ يوم الجمعه قال يقول ثم انصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي خطبته بضم الخاء ولا بكسر الخاء؟ ضم الخاء خطبه غير خطبه النساء، خطبه الكسري هي الزواج في النكاح، في النكاح ها؟ ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ايه؟ ثلاثه ايام. لا اله الا الله، اللهم اغفر لنا هذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن، اي من الصغائر ما لم تغسل كبائر. وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، يعني بالاتقان، هذا مقصود بالاتقان، ثم راح فكانما قرب بدنه. طب هيروح امتى؟ هيروح الساعة ايه؟ بعد طلوع الشمس دي الساعة الأولى. بعد طلوع الشمس، معلم؟ مش غسل الجنابة يعني كان مفيدا، لا. كان غسل الجنابة يعني الإتقان وإصباغ الماء والإتمام والإرقاء. أنا أعرف إن الجنابة واجب. صح؟ وشرط للصلاة. إنما الاغتسال الجمعة مستحب على الأرض. الجنابة هو. طيب. يقول ومن ضاع في الساعة الثانية فكأنما قرب بك، ومن ضاع في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أقرن. أقرن ولا أقرنا؟ ها؟ طيب ها؟ أقرنا ولا أقرن يا كبداوي؟ من باب النحو، ليس في النحو؟ ها؟ كبسا أقرنا ولا كبسا أقرن بدون تدوينة؟ ممنوع الصرف طبعا، لا تنول لان ممنوع الصرف. السبب ماذا يا شوي؟ الوصفيه وليست الفعل، الوصفيه ووزن الفعل سمع فيها على الباب. طيب يقول فكانما قرب كبشا اقرن، ومن راح في الساعه الرابعه فكأنما قرب دجاجة، شوفوا بقى، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ضيف. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون إيه؟ أهل. وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل، شوفوا بقى أهو، شوف يا حماد أحمد نبه خليك معنا نتزوج إن شاء الله بس مع الصلاة قريب يوم المدى للبر ترك بيمر سريع ما تخافش تقول سبحان الله جيبك بنات وبنين ابشر شافك بس خليك معنا بس خليك معنا الغرفة الدهن الانتريهيجي كل شيء طيب وغسل واغتسل ايه وكلمة غسل واغتسل تعالوا شوف العلماء قالوا بيها ايه يقولوا هنا بارك الله فيكم وغسل طب هو اعزل قالوا غسل راسه ها من اغتسل يوم الجمعه وغسل اي غسل راسه ده من تفسير طب هو متزوج ومتسبب لزوجته بالجنابة بالجماع، هذا تفسير. هناك تفسير أخرى، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وذكر وابتكر، شوف راح بدري راح بدري ها، وقطع علائق الدنيا وانشغال بها وتخلى في بيت الله وتفرغ العبادة حد الشيء، قاعد واحد في المسجد بيت ربه عنه يذكر الله يسبح يبتهل ينادي ربه يدعو الله يسأله، تمام. هذه سنة مفقودة، سنة مفقودة في يوم الجمعة، تبتير البدر هذا جدا مفقود في يوم الجمعة. قال وذكر وابتكر ودنا واستمع، ودنا مش يروح بقى ايه يشوف الجدار في اخر المسجد يسند الجدار ويخلي الامام، طب ما تيجي عند الامام هنا هربان ليه؟ ايه هربان ليه؟ ما تيجي نهار عند الامام الصف الاول، اطلب من الامام اطلب من الامام تسمع، مش تقعد بقى في الاخر يوم ما هيجي يجي المسجد هيجي الناس هيعمل المكان، طب ما تصرف انت، انت عايز تاخر ليه؟ ها؟ لا زال بأناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عن إخوان؟ لا، بعض الإخوة يكون عند الشيخ رحمه الله عليه، فيكون الشيخ جالس على الترابيزة كده وفي واحد ورا العمود واحد هنا واحد هنا وأمامه تمكن بعض الناس ترك المكان وخايف إن الشيخ يسأله، فكنت بكلم واحد بقول له ما أنت بتقدم كده، فبقول له أيش واحد هنا أيش ناس هنا أيش ناس هنا، وهربان السؤال. وكان الشيخ رحمه الله عليه لما يشوف العدد كبير جدا في المسجد، كان المسجد متسع، فيضرب الترابيزه وياخذ العصا ويمشي بقى عليهم واحد واحد كده، عندك يا فلان يساله هو واقف والاخ جالس، عندك يا فلان عندك يا فلان، هو مش عارف الدوله اللي ورا ما تسالوش، والمسجد كبير جدا واسع، يروح لهم يضرب الترابيزه والكتاب ويمشي بقى يسالهم هناك، كلنا يجي له نصيب عشان اللي نايم يصحى، ما جاي يعمل ايه؟ جاي يدرس ولا جاي يلعب؟ يعمل ايه؟ هو كده كان بيصح الطلاب، بعدين ما يجلسش في المجلس الا ويسال القريب والبعيد والكبير والصغير، حتى ما كان بيسبح اهو في بحر البحر الاحمر عند الحديده، ها بيسبح اهو برضه عيد الطلبه معاه بيسبحوا، يلا يا فلان اعرف هو في البحر معنا وهكذا. وانا قلت لكم ذات مره كان بيسبق واحد من الطلبه اسمه منصور، فكان منصور شاب صغير لسه عازم ما اتزوجش يوم، فراح سبق الشيخ، الشيخ الكبير السن جيرني وسبق الشيخ، الشيخ قال له طب خليك بقى، اجى المغرب واعطى له السؤال عندك يا منصور؟ منصور اتبلي ما عرفش يجاوب، قال هذه بتلك يا منصور. اه فالان بارك الله فيكم، واحد سيبوا المسجد خلينا نقعد ورا الامام، هيجي ينزل اهو هيجي الشيخ عبد المتعب اللي معاه هيسيب المكان، ما تيجي انت اول تعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ثم دنا واستمع، دنا من الامام من الخطيب، ما رحتش ورا اصلا ظهرك اصلا مش عارف. طيب يقول ثم دنا واستمع وانصت الثلج، كان له بكل خطوه ايه؟ يخطوها اجل لسانه صيامها وقيامها، هذا سنن داوود وصاحب الشيخ الملك، قال اعيد الحديث ولا من اغتسل ومن يمع، سبحان الله. لما نستحضر هذا الحديث فعلا بنمشي الى العباده بشوق ولهب، نعم واحتساب. قال من اغتسل يوم الجمعه وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وانصت كان له كل قوه يخطوها أجل وسامع صيامها وقيامها، هذا فضل الله فيك يا شيخ. قال عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير يوم، شوف الجوائز اليوم الجمعه جوائز والناس غافلين عنها، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، في خلق ادم وفي ادخل الجنه وفي خرج منها، ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعتين. طيب بارك الله فيكم، ضابط الاول بقى شروط وجوب الجمعه خمسه، وجمله ذلك ان الجمعه واجبه على كل مسلم، فتوافر في الشروط الخمسه. اذن سيد بن عبد الله خليك يا عم، بقول لك لسه يا شيخ عنده خمسه الله محمد عمل كل اللي سافر خليك في الفجر عارفين ده مش ما عارفين لا ده محمول ده محمول ده محمول ده محمول وصلته عذاب بس انا مش عارف انت بتاع يا فضل مني بس الشيخ صلاح مش هو اكيد ليه كتير حتى ولا اضرب طيب ماشي عبد الله اشيل التوقيت بتاع الصح كلام صح اسمه الاسم اللي اشتغل وبيقدم فعلا اللي عندنا الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن والمسافر كذلك وكما قلنا الاصل ان المسافر لا يدخل الجمعه ولا الجماعه إلا أن يكون إيه جد بالسير وتواصل بالسير. إذا كان نازلا في فندق أو جالس فيصلي الجمعة والجماعات. قال فكوري يحيى وذكرنا هذا معنى بارك الله فيكم. طيب وقال طيب فين كنا الحديث؟ ولحديث طارق بن شهاب عن النبي عليه السلام قال الجمعة حق يعني واجبة مفروضة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة تكون مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أنه لا جمعة على النساء وأجمع على أنه إن حضرنا الإمام فيصلينا معه أن ذلك يجزئ عنه. قال ابن قدامة رحمه الله أما الإسلام والعقبة الظهورية فلا خلاف في اشتراطنا وجوب الجمعة إنما كان اختلاف في العبد المملوك وفي المسافر ما إلى ذلك. قال فلا خلاف في اشتراطها لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الإسلام العقل شرطان لأجله صحة العبادة المحضة وذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الجمعة تجتمع لها الرجال والمرأة ليس الإمام الحضوري في مجامع الرجال. لكن أنتم تعلمون أن الجمعة الصحيح العدد المشترط فيها كما تصح الجماعة باثنين تصح الجمعة كذلك بخطيب ومستمع. خطيب وإيه؟ ومستمع. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكن ما في دليل حصر. فهمتني؟ لأن أيضا وتركوك قائمة. انفضوا عنه انفضوا إليها وتركوك قائمة. انفضوا إليها ما بقي إلا 12 واحد. ها؟ لما جاءت الخوارج رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معنى فرق انفضوا إليها وتركوك قائمة. ما خرجش يعني بقى 12 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة صح. الصلاة إيه؟ صح؟ ما يشترطش الأربعين. لا يشترط إيه؟ الأربع. بارك الله. طيب بعضهم قال 40 بعضهم قال 70 بعضهم قال 120 بعضهم قال 300 وعدد أهل بدر. ها لا كل هذا أدلة مش صحيحة. طيب قال والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الجمعة يجتمع لها الرجال والمرأة ليس منها الحضور في مجامع الرجال ولكن لا تصح من صحة الجماعة منها فإن النساء كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجماعة. طيب نقف هنا عند هذا الشرط حتى نلتقي بكم إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله مع هذا الكتاب ولا ننسى درس الأربعاء الصحيح في الإمام مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.